قال: فصل. السادس: تغطية الرأس. يعني السادس من محظورات الإحرام التسعة تغطية الرأس، لا يجوز لمن أحرم بحج أو عمرة أن يغطي رأسه، ولو غطى رأسه فإن عليه الفدية المعروفة التي هي صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. قال: لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس العمائم، ولقوله في الذي مات محرما: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم فقد ورد ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر بنا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرمون الثياب، أجاب بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم، إلى آخر الحديث، فنص على العمائم. والمراد هنا ليس فقط لبس العمامة، وإنما المراد ألا يغطى الرأس. وتغطية الرأس فيها تفصيل، تغطية الرأس فيها تفصيل. وهذا الذي ذكر المؤلف قصة الرجل الذي كان في عرفات فسقط من ناقته فوقصته، يعني ألقته، ثم أيضا يعني وطته بأقدامها، فإنه قد مات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمر رأسه. ما معنى لا تخمر رأسه؟ أي لا تغطوه. وهناك خلاف في تغطية الوجه كما سيأتي، لأنها وردت في بعض روايات هذا الحديث. لكن ما يوضع على الرأس أيها الإخوة أنواع: أن تضع شيئا على رأسك ملاصقا تقصد بذلك تغطيته، كالطاقية أو الغطرة أو طرف ثوب أو غير ذلك من الأشياء الكثيرة جدا، فإنه لا يجوز لك، وهذا يعتبر ارتكاب محظور. أما لو أنك حملت على رأسك قفة أو زنبيلا أو ماء أو غير ذلك فهذا لا أثر له، هذا ليس ممنوعا. أيضا لو وضعت لبدا على رأسك من صمغ أو عسل أو غير ذلك، أو مثلا صابون أو غير ذلك، لو ألصقت وحنة خلافا لما ذكره المؤلف، فإن ذلك جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهل ملبدا، أي يلبد رأسه أي يمسكه، إذن هذا جائز. لو أنك أخذت هذه الشماسة أو الشمسية التي تمسك بها وتحفظ رأسك وجسمك من الشمس، هذا أيضا جائز. أو كذلك ظللت بشيء عليك لا يمس رأسك فهذا جائز. أو كذلك كنت في سيارة أو في طائرة أو في غيرها فهذا كله لا يضر. أو في الخيمة، أو استظليت بشجرة أو بجسر من الجسور أو غير ذلك من الأشياء، فهذه كلها لا تأثير لها ولا يعتبر فعل ذلك ارتكابا لمحظور. قال: ويحرم تغطية بعضه، لأن النهي تناول جميعه. قال: يعني البعض ربما يفهم أن المراد تغطية الرأس جميعا، لو غطى بعضه كذلك هو داخل في النهي، لكن لو وضعت يدك على رأسك هذا لا تعتبر تغطية، يعني إنسان يضع يده على رأسه لا بأس في ذلك. قال: ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير، يعني يأتي بلفافة فيعصب رأسه فيه هكذا، أو سير من السيور فيمسكه هذا هكذا ويربط رأسه عليه، هذا أيضا لا يجوز لأنه شبيه بالعمامة. ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير، ولا يجعل عليه شيئا يلصق به، سواء كان فيه دواء أو لا دواء فيه، ولا يطينه بطين ولا حناء. أما حناء هذه ومثله من هذه الأشياء فهذه حقيقة صحيحة أنها جائزة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه، والحناء مما كما هو معلوم مما هو يوضع على الرأس، فليس كل ما يوضع على الرأس. أما لو ألصق على نفسه كيسا أو غير ذلك فهذا هو الذي لا ينبغي. قال: ولا يطينه بطين ولا حناء ولا دواء يستره، لأنه نوع تغطية، وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس. قال: فإن حمل عليه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس. يعني لو حمل على رأسه طبقا أو صحنا أو زجاجة أو قارورة أو غير ذلك هذا لا يضر، لأنه لا يقصد به الستر. هذه الأشياء لم يقصد بها تغطية الرأس، وإنما قصد بها حملها. قال: ولو ترك فيه طيبا قبل إحرامه لم يمنع من استدامته، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. هذا مر بنا وسيأتي أيضا ذكره الحديث عندما يأتي المؤلف إلى المحظور، وهو ماذا؟ التطيب أو التطيب. إذن لو أن إنسانا طيب بدنه ورأسه ولحيته، ولكن أثار الطيب بقيت عليه ورائحته كذلك، فما الحكم هنا؟ هذا جائز، لأنه من الأمور التي يجوز استدامتها ولا يجوز ابتداؤها. استدامتها لك أن تستمر بالطيب الذي عليك، لكن ليس لك أن تطيب بدنك. إذن هذه من المواضع التي يجوز أن تستمر فيها إذا وجدت، لا أن تبتدئها. قال: ولا يمنع من تلبيده بصمغ. رجع المؤلف، انظر، قال: ولا يمنع من تلبيده بصمغ. ولا يمنع من تلبيده بصمغ وعسل. عسل، وفي بعض الروايات غسل، يعني ما يغسل به كالصابون وغيره، ولكن الأشهر في المذهب هو قضية عسل. يعني لو وضع عليه عسلا يمسك بالشعر حتى لا يتطاهر، أو وضع عليه صمغا أو حنة، فهذا في الحقيقة جائز. ولا يمنع من تلبيده بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لبدت رأسي وهو محرم. متفق عليه. إذن هذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فينبغي أن يقتدى به في ذلك الأمر. ولما لبد رأسه وقال: خذوا عني مناسككم، تبين أن هذا لا يختص به عليه الصلاة والسلام، وإنما هو له ولغيره من الأمة. قال: ولا يمنع من تغطية وجهه، لأن عثمانا وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجازوه. عندك عثمانا منون؟ لأن عثمان وسعدا لأن عثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجازوه. هؤلاء الأربعة من الصحابة، وهو أيضا رأي كثير من الفقهاء، بأنه لا مانع من أن يغطي الرجل وجهه، ومن العلماء من منع. وسبب الخلاف في ذلك أنه جاء في قصة الرجل الذي وقصته دابته فقتلت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، في بعض الروايات. الرواية المتفق عليها التي في البخاري ومسلم: ولا تخمر رأسه، فهذه متفق ومجمع عليها بين العلماء. لكن ولا تخمر وجهه هذه جاءت في صحيح مسلم، انفرد بها عن البخاري، وهنا اختلف العلماء في صحتها مع أنها في صحيح مسلم. فمن صحح تلك الرواية، يعني لم يعتبرها شاذة أو مخالفة للرواية المتفق عليها، قال: لا يغطي وجهه. ومن اعتبرها مخالفة قال له أن يغطي وجهه. وهذا كما ذكر المؤلف مروي عن جماعة من الصحابة كعثمان بن عفان وسعد وغيرها، وزيد بن ثابت وغير هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليه. قال: وعنه رحمه الله يمنع منه. يمنع منه يعني من تغطية الوجه، لأنه في بعض لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الميت المحرم: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. متفق عليه. لا، هو رواية ولا تخمر وجهه ورأسه ليست متفقا عليها، إنما الرواية المتفق عليها: ولا تخمر رأسه. أما لفظة ولا تخمر وجهه ورأسه فهذه انفرد بها مسلم عن البخاري، إذن هي عند مسلم فليست متفقا عليها، ولو كانت متفقا عليها لما اختلف العلماء. قال: وفي تضليل المحمل روايتان. المحمل هذا الذي كان يركب الإنسان كما هو معلوم على الجمل، فهناك محمل يضع عليه غطاء لا يمس رأسه ولكنه يضلله عن الشمس وعن الهواء، فهذا يعني في المذهب روايتان. رواية لا يجوز ذلك لأنه يعتبر ارتكاب محظور، والرواية الثانية أن ذلك جاز، والرواية الثانية هي الصحيحة أنه يجوز أن يغطي ماذا المحمل. قال: وفي تضليل المحمل روايتان، إحداهما ليس له أن يتضلل به، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اضحى لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس. اضحى لمن أحرمت له يعني أبرز، يعني وقت الضحى أخرج للشمس فلا تحتجب تحت ذلك، هذا هو المراد. لكن هذا لا يدل على أن ذلك لا يجوز، وهذا رأي لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه تغطيته، وتلزمه الفدية لما ذكرنا. ولكن الصحيح وهو رأي كثير من العلماء أن تضليل المحمل لا يضر، وأنه لا يجب به فدية. قال: والثانية له أن يتضلل، لأنه ليس بمباشر للرأس أشبه الخيمة، وله أن يتظلل بثوب على عود، لما روت أم الحسين رضي الله عنها قال. ما الفرق بين أن يتظلل بعود يعني ثوب على عود وبين أن يكون في المحمل؟ سبب هو اقتصر على ثوب بعود لأن هذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي شيء عن الرسول ويرد في قصة ماذا أسامة وبلال عندما كان أحدهم آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقودها، والآخر يضع ثوب وضع ثوبا على ماذا على عود يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة، وكان رديفه الفضل بن عباس بن عمه. قال: لما روت أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خطام الناقة إنما هو الزمام الذي يمسك به القائد ويقودها إلى الأمام، والآخر يعني لا يدرى هو ذا أو ذا وضع ثوبا على عود، فكان يضلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شدة الحر، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. قال: حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم رحمه الله. قال: ولا بأس بالتضليل بالخيمة والسقف والشجر وأشباه ذلك. لا بأس بذلك، لأن هذا ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام وهو بمنى أمر أن تضرب له قبة يعني خيمة في نمرة، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها حتى زالت الشمس، ثم انتقل فصلى بالناس كما هو معلوم الصلاة، جمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى أي في وقت العصر وهو يوم جمعة، ومع ذلك جمع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يصليها جمعة، وإنما صلاها صلاة مسافر يعني ظهرا وعصرا. قال: لأنه لا قال: ولا بأس بالتضلل بالخيمة والسقف والشجر وأشباه ذلك، لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان.